بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 94 بعد 104 على 1. الصيد قال خفت أن أزعج الشيخ، قلت الشيخ بحب شغلات زي هذا، لا نظبط لك طلعة، مش هنطلع طلعة زي هاي. يومين ثلاثة الشيخ معها صيد على الغزلان. على الغزلان طبعا خلينا على الحمام زي ما قالوا على الحمام. الشيخ، في سؤال سألتك بالتلفون عن عائشة، أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك أقوام يأتوننا بلحمان لا ندري يذكروا عليه اسم الله، هذا لو توضح لي عشان الجواب عن هذا الحديث. أن علاقته بوجوب التسمية على الذبيحة حين تذبح، وليس للحديث علاقة بطريقة الذبح، هل هي شرعية أم غير شرعية كما يتوهم بعض الناس. فهؤلاء كانوا يذبحون، ولكونهم كانوا حديث عهد بالإسلام، وكل من كان حديث عهد بالإسلام فهو حديث عهد بالشرك أيضا، فلا منافاة بين ما إذا قيل كانوا حديث عهد بالشرك أو كانوا حديث عهد بالإسلام، فهذا يلزم من هذا وهذا يلزم من ذاك. المهم كانوا قد أسلموا حديثا، وهذا كناية عن أنه لم يتسنى لهم بعد أن يعرفوا الأحكام الشرعية في كل جوانب الحياة التي تتعلق بالإنسان المسلم، ومنها أن الصحابة السائلين في حديث عائشة كانوا يعرفون أن هؤلاء كانوا بعيدين عن التفقه في الإسلام لإسلامهم الحديث، فكانوا لا يعلمون أن هذه الذبائح التي تأتيهم من أولئك الأقوام هل هم سموا عليها أم لا. فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: سموا الله أنتم ثم كلوا. فإذا يمكن استدراك التسمية على الذبيحة التي نشك في أنهم سموا أو لم يسموا، يمكن هذا الاستدراك حينما نريد أن نأكل ذاك اللحم، لكن بشرط أن يكون ذبيحا ولا يكون قتيلا. ذبيحا حتى لو كان مثلا في مشرك لا يؤمن بالله وذبح ذبيحا بالسكين وفي نية قال أنه ذكر اسم الله، لا يجوز؟ لا أخي، يعني مسألة أخرى، لذلك قلت لك الحديث ليس له علاقة بطريقة الذبح، وإنما علاقته بمسلمين حديث عهد بالإسلام لا يدري المسلمون القدامى حينما تأتيهم هذه الذبائح من طرفهم هل سموا الله عليها أم لا. أما أن يكون الذابح مسلما فهذا شرط، أما أن يكون الذابح من أهل الكتاب فهذا شرط لابد منه. هذه قضايا يعني مفروغ منها، الحديث لا يعالجها، فقط يعالج موضوع التسمية. فإذا شككنا في بعض الذبائح هل سموا الله عليها أم لا، فنحن نسمي الله عز وجل حينما نأكل من تلك الذبيحة. في هناك مسلمات مجريات بيشتغلوا في عمل يعني، فكيف ممكن تكون صلاتهم؟ لأنه ترك العمل ما بيقدروا، لأنه في منهم قائم بذاته هو اللي بيصرف على نفسه، فما ومساعدات ما فيه، فالعمل لابد منه يعني، ما بتقدر تترك العمل. وصلاتها في الداخل كيف ممكن تكون في العمل؟ هذا السؤال بيسدي معنى سؤالك في الدار. هذاك اللي بالنسبة للمسلمات اللي خرجوا العربيات من خرجوا من ديارهم مش مهم يعني الآن أظن أدخلتنا في جحر الضب يعني شو بدون يسألوا بدنا إذاك بدون يصلوا كما أمر من الله وجل. أنت رح تقول إيش ما بيوضوا إذا إذن شو السؤال؟ نعم ترك العمل هذا هو هذا مثل ذاك تماما. لكن هنا يخطر في البال شيء لا ما في داعي يا أخي الآن وقت نحن راح نتين جزاك الله خير. الذي يخطر في البال كم ساعة دوام هالعاملات هذول؟ 9 ساعات من 7 صباحا إلى 4 مساء. ما في فرصة؟ في ساعة واحدة للغداء من 12 إلى 1. طيب في الغداء هذول ما بيقدروا يصلوا؟ بيقدروا يصلوا لكن في الصيف بيكون وقت الظهر لسه ما إجا وفي الشتاء يكون إجا وقت الظهر والعصر يعني بيكون راح وقت الظهر ودخل وقت العصر. معليش خلينا هلا في الصيف. في الصيف ما بيكون إجا وقت الظهر؟ ما بيكون لسه جور. طيب بيجي وقت العصر وهن مداومين؟ هم مداومين بعد الساعة الواحدة. ما بيهمني الله ترك لي الساعة. الساعة عنا هون غير هني. بيهمني الآن وقت الظهر ووقت العصر. ونحن بحثنا الآن في وقت الصيف. أليس كذلك؟ طيب. في وقت الصيف بيكون ما دخل وقت الظهر تقول ولا ايش؟ بيكون لسه ما دخل وقت الظهر لان وقت الظهر هناك بالصيف الساعة الثانية والربع وهذا الساعة واحدة الوقت وقت. طيب انصره انت الساعة 4 بينصره الساعة 4 بعد العصر. بعد العصر كوي. قبل المغرب كم؟ قبل المغرب بساعتين بثلاث ساعات ونصف. إذن الحل أن ينوينا الجمع بين بين الظهر والعصر جمع تأخير. واضح؟ نعم جمع تأخير يعني بس يخلصوا من دوام العمل وبرجعوا لبيوتهم بيصلوا 4 ركعات الظهر وأربع ركعات العصر جمع تأخير. هذه بالنسبة للصيف ماشي؟ نعم. طيب نيجي للشتاء شلون بيكون الظهر والعصر؟ الشتاء من الساعة 12 بيكون يعني من 12 للوحدة بيكون لسه لا بيكون دخل وقت الظهر ولسه العصر ما إجا لكن بيجي عليهم العصر والمغرب قبل ما يروحوا يعني قبل ساعات. فالآن بالعكس بيجمعوا جمع تقديم وهن في عملهم بيصلوا 4 ركعات الظهر وبيجمعوا تقديم العصر 4 ركعات ولما يروحوا بيصلوا المغرب. صلوا المغرب في بيتهم. وإذا كان ضاق عليهم وقت المغرب واختلط المغرب مع العشاء كمان بيلو جمع تأخير. هذا هو المخرج. جزاكم الله خير. بس في سؤال سألتك في البيت لما وقفت بالنسبة لوضع الأيدي في الصدر بعد القيام من الركوع ممكن توضيحها شيخ لو سمحت؟ هذه مسألة يعني يقول بها بعض المشايخ في بعض البلاد العربية والأعجمية ممن يحرصون معنا على التمسك بالحديث والسنة. لكن الحقيقة أنه لا يوجد في السنة نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض إذا رفع رأسه من الركوع ويرحمك الله. لا يوجد مثل هذا النص إطلاقا. وحجة هؤلاء أحاديث من أقوال الصحابة تدل بدلالتها اللغوية العامة أنها تشمل أيضا هذا القيام ونسميه بالقيام الثاني. إلا أنه هذا الاستدلال فيه خدج كبير جدا من الناحية العلمية الأصولية الفقهية، وذلك من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أن أكثر هذه الأحاديث هي ليست من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من كلام بعض الصحابة. فالصحابي مثلا وائل ابن حجر يقول كان رسول الله، هو يقول كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. فقولوا إذا قام لفظ عام يشمل كل قيام، وعلى ذلك يقال بالنسبة لأحاديث أخرى كحديث مثلا سهل بن سعد الساعدي قال كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. نحن نلاحظ فرق بين الحديثين هنا. الحديث الأول أطلق القيام وخص بالذكر القيام، بينما الحديث الآخر أطلق الصلاة وما ذكر القيام إطلاقا. كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فإذا نظرنا إلى كل من الإطلاقين في كل من الحديثين حنفهم من الثاني معنى أوسع من المعنى الأول. المعنى الأول ذكر لفظ القيام فدخل فيه القيام الأول والقيام الثاني. الحديث الآخر لم يذكر القيام، ذكر الصلاة، فإذا دخل فيه القيام الأول والثاني، وأي مكان آخر في الصلاة لا يعرف في السنة العملية ما ينافي هذا الوضع. وأنا أعني بذلك بصورة خاصة الجلوس بين السجدتين، لأن الجلوس بين السجدتين فيما علمت واطلعت لم نرى حديثا يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين وضع اليمنى على اليسرى، كما أننا لا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع كان أيضا يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فإذا أردنا أن نعمل عموم النص الثاني لازم بقى نضع أيضا بين السجدتين. هذا هو الفرق بين الحديثين. لكن الواقع أن هذا الحديث الأول أو الثاني عمومه هذا لا يعمل به، والسبب في ذلك ما يأتي، وهو النص العام لو كان صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام فضلا عما إذا كان صدر من الصحابي. أنتم ترون دون الحديثين ما فيه ذكر الرسول، ما فيه ذكر أن الرسول قال، لكن فيه ذكر أن الصحابي بيقول أن الرسول فعل كذا أو كانوا يؤمرون بكذا، ما يذكر اللفظ النبوي. ومن هذا الباب باب النواهي، أي الأحاديث التي تصدر بكلمة نهى رسول الله عن كذا، نهى عن كذا، نهى عن كذا، هذه الألفاظ نهى حكاية عن معنى فهمه الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعبر عن هذا المعنى بلفظه نهى. أريد أن يلاحظ طالب العلم أن هناك فرقا بين اللفظ الصادر من الرسول وبين اللفظ الصادر من الصحابي، لأنه يكون معبرا عن معنى فهمه من الرسول. ولا شك أن اللفظ الذي نقله الصحابي عن الرسول فيه فائدتان، فائدة اللفظ وفائدة المعنى، بحيث أنه لا يمكن أن نقول أن الرسول ما تلفظ بهذا وإنما تلفظ بالمعنى، بخلاف القسم الثاني من كل هذا المعنى. أما لفظ الرسول ما ندري، لما يقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتعال قائما مثلا، ما نعرف شو لفظ الرسول. لو قال قال رسول الله لا تنتعلوا قياما، منقول هذا لفظه ومعناه واضح. أما لما يقول نهى رسول الله، ما نقل إلينا لفظ الرسول لكن نقل إلينا المعنى. في هذه الحالة هل يحتج بالمعنى هذا؟ الجواب نعم، ولكن تفريق بين لفظ الرسول ولفظ الصحابي بيساعدنا أحيانا إذا ما جاءنا خبران فيهما شيء من التعارض، فالتمسك بلفظ الرسول حين ذاك مع المعنى أقوى من التمسك بلفظ الصحابي مع ما فيه من معنى. المهم، لو كان الرسول عليه السلام تلفظ بنص عام يشمل أجزاء كثيرة، ثم جزء من هذه الأجزاء لم يجري عمل السلف عليه، فهذا الجزء يخرج من النص العام ولا يعمل به. هنا الدقة في الموضوع، نص عام يشمل أجزاء كثيرة، فروع كثيرة، لكن فرع من هذه الفروع علمنا بطريقة أو بأخرى أن الرسول والسلف ما فعلوا بهذا الفرع، إذن ما نعمل به ولو كان داخلا في النص العام. وهذه حقيقة يعرفها كل العلماء الذين يلاحظون طريقة الاستدلال للأحكام الشرعية التي منها مثلا أن الشيء الفلاني والشيء الفلاني، عشرات الأمور يقال إنها من البدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، مع أنه على الغالب بالـ199 ما من بدعة إلا وتدخل ضمن نص عام. اتصور كل واحد منكم الآن يتصور أي بدعة مقتنع هو في قرارة نفسه ببدعيتها، ثم ليفكر قليلا فسيجد نصا عاما يشمل تلك البدعة، وإن لم يستحضر فأنا مستعد أنه أذكر له نص عام إذا ما أراد أن يعمل بهذا النص العام دون النظر إلى عدم جريان العمل بذاك الجزء الذي سميناه بدعة، صارت هذه البدعة سنة. وأنا أضرب على هذا مثل واضح جدا، لأن الناس أذهانهم مش مشغولة فيه، وتجد النفوس تتقبل بسرعة. مثلا عندنا أحاديث تحض على الجماعة، يد الله على الجماعة، هذا نص عام يحض على كل اجتماع، لكن هل مقصود كل اجتماع؟ يد الله على الجماعة نص عام، هل هذا النص العام على إطلاقه وشموله ولا مخيد؟ الآن أي بدعة عمت وطمت في البلاد الإسلامية تبادر إلى إنكارها، يحتج عليك يا أخي يد الله على الجماعة، هاي المسلمين كلهم يفعلون هذا الشيء، فأنت شاذ، خاصة أن الحديث تتمة وإن كانت لا تصح سندا، يجب الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فبينسبوك وأنت متمسك بالسنة إلى أنك تركت الجماعة وشذت عنها، فأنت لا سمح الله في النار. فيجب الله على الجماعة، إذا مش كل جماعة، وهلا لازم نكون نحن مع هؤلاء الجماهير الماشين على غير هدى ولا كتاب منير. نجي لحديث أخص في الموضوع، صلاة الجماعة أفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. فلو دخلنا المسجد في صلاة الظهر مثلا أو أي صلاة، نريد أن نصلي السنة القبلية، فنحن جميعا كما توارث الخلف عن السلف يصلون السنة فرادى، فإذا أقيمت الصلاة صلوا جماعة وراء الإمام. فلو بدأ لأحدهم لما دخلوا المسجد كل واحد انتحى ناحية منه يريد أن يصلي السنة لوحده، تعال يا أخي تعال نصلي جماعة، يدعو على الجماعة، وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. شو بيكون موقفنا؟ قلنا لا يا أخي، هاي حديث عام، نقوله صح، لكن هاي الجزئية أي هذه السنة القبلية، هل أنت بتريد الآن تصليها جماعة؟ لو كانت داخلة في النص العام كان السلف الأول فعلوا ذلك، لأنهم أولا أفقه منا، وثانيا أحرص منا على التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أظن وضح لك تماما شو المقصود من النص العام اللي بيدخل فيه أجزاء وجزء منه لم يجري عليه العمل، فهذا الجزء يسحب منه ولا يحتج على شرعيته في النص العام، يمنعنا من ذلك عدم جريان العمل. واضح إلى هنا؟ نرجع الآن، هذا الوضع في القيام الثاني كما قلنا، ما في عندنا دليل خاص أن الرسول عليه السلام كان إذا رفع رأسه من الركوع قضى الوضع، عندنا دليل عام، وليته كان من كلام الرسول كما ذكرنا في الحديثين الجماعة، يد الله على الجماعة هذا كلام الرسول، صلاة الجماعة كلام الرسول، هناك ما عندنا إلا أحاديث أصحاب الرسول عليه السلام هم الذين يعبرون عن شيء شاهدوه. ترى هذا المشاهد هل هو الوضع في القيام الأول أم في القيام الثاني؟ هنا المسألة تحتاج إلى صبر وإلى بحث وتفتيش في كل الأحاديث التي تتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نجد مطلقا ولا حديث ضعيف يعني يقال في مثله يعمل به في فضائل الأعمال، أي ليس شديد الضعف، لا نجد مثل هذا الحديث أن الرسول عليه السلام لما رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى، بل نعتقد بما هو أكثر من ذلك. حديث وائل بن حجر هو مختصر من حديث له مفصل، هذا الحديث لما أنت تقرأه تشعر أن هذا الراوي ما في بذهنه وضع في القيام الثاني، لماذا؟ والحديث في صحيح مسلم، بينما الحديث الأول كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى في سنن النسائي. في صحيح مسلم أن وائل بن حجر وصف صلاة الرسول عليه السلام قال كبر ثم وضع اليمنى على اليسرى ثم لما ركع كبر ورفع يديه ثم لما رفع رأسه من الركوع كبر ورفع يديه ثم سجد وبيختبأ. فهنا كل ما انتقل بالتكبير وفي وضع في رفع يدين ذكر بيقول فعلها كما فعل من قبل، أما لما ذكر الوضع الأول وذكر أنه ركع وكبر ورفع يديه، قال لما رفع رأسه من الركوع رفع يديه أيضا، لكن ما قال ووضع كما وضع من قبل. فإذا سياقه هل في تفصيل لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر هذا الوضع الثاني مطلقا. فالراوي الذي روى الحديث في سنن داود أخذ من هذا الحديث المفصل ما يتعلق بالقيام، فخرج منه نص عام، هذا النص العام ما جرى فيه العمل، وأبو أنس بينتظرنا بما يبدو. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك. أريد أن أذكر أخواننا الحاضرين حيث لاحظت بعضهم وهم يصلون حينما يحركون إصبعهم بالتشهد يأتون بزيادة حركة ليست مشروعة. لا شك أن تحريك الإصبع في التشهد سنة، ولكن كثيرا ما يختلط التحريك على بعض المصلين من إخواننا أهل السنة بشيء آخر لم يرد في السنة، ألا وهو الخفض والرفع. وأنا لاحظت في هذا المسجد كأنه الأخ الإمام الله يجزيه الخير له يعني نشاط في نشر السنة، وقد رأيت بعض أهل المسجد يحركون أصابعهم في التشهد، وهذا دليل أن الإمام الحمد لله قائم بواجب الدعوة إلى السنة. فرأيت بعض أولئك وبعض إخواننا الحاضرين معنا في هذه الرحلة يضيفون إلى التحريك شيئا يمكن التعبير عنه بالخفض والرفع، يعني هذا خفض ورفع، هذا ليس له أصل في السنة. خفض ورفع ليس له أصل في السنة، كل ما جاء في السنة إنما هو التحريك، أي هناك سنة ينبغي ملاحظتها في أثناء التحريك، وهي توجيه الإصبع إلى القبلة. فإذا أنت وجهتها إلى القبلة وحركتها لا تخفضها، لأنك إذا خفضتها رميت بها إلى الأرض، وأرضك ليس قبلة لك وإنما تجاهك القبلة، فلذلك هذا هو الركبة وكفك على الركبة. فأول ما جلست قبضت أصابعك وحلقت بالوسطى والإبهام، ثم رفعت السبابة فتحركها ولا ترفع وتخفض، هذا ليس له أصل في السنة، وإنما تحركها في مكانها. هذا الذي أن أذكر به وذكرى تنفع المؤمنين. وهات ما عندك. لا تشرب طول الليل في الصدر في كيف تكون إمامة الرجل بالمرأة؟ تعني المرأة الأجنبية أم تعني الزوجة؟ الزوجة. على كل حال الزوجة هي كالمرأة الأجنبية من حيث الصف، فينبغي أن تقف خلف الرجل خلف الزوج. فإذا كانت هي وحدها لا يجوز لها أن تقف بجانب زوجها بحجة أنها زوجة له. الأيدي في الصدر. كيف تكون إمامة الرجل بالمرأة؟ تعني المرأة الأجنبية أم تعني الزوجة؟ الزوجة. على كل حال الزوجة هي كالمرأة الأجنبية من حيث الصف، فينبغي أن تقف خلف الرجل، خلف الزوج. فإذا كانت هي وحدها لا يجوز لها أن تقف بجانب زوجها بحجة أنها زوجة له، لا، وإنما تقف خلف الزوج تماما. ومن باب أولى أن يكون وقوفها كذلك إذا كانت أجنبية عنه، طبعا مع عدم يعني وجود خلوة ولو في أثناء الصلاة. نعم. احنا هناك اسبوعيا بنقوم بعمل حصص عن الديانة الإسلامية للمسلمين المجر، ولا المجر اللي بيحب يجي يحضر الحصص، وأعلننا عنها وفي عدد لا بأس فيه. فدائما معظم المرات بيكون بنات الحاضرات من البنات المسلمات، ويكون دائما هناك شخص يسمى شهاب الدين، هو يلقني بالعربية وأنا أترجم إلى المجرية. فلحد الآن عمل الحصص كان إنهم هم بيكونوا قاعدين قبالنا وإحنا بنعلمهم في الدين، فهل يجوز هذا أم يجب الفصل؟ أفهم من كلامك أنهن يعني واضحات السافرات الوجوه. سافرات الوجوه؟ لا، نعم نعم، لكن محجبات، يعني محجبات لكن بدون نقاب. قد أغنيتك عن التفصيل. قد قلت لك سافرات الوجوه وبس يعني. أنا قلت وسئلت عن هذا السؤال مرارا وتكرارا أنه لا يجوز لمدرس الشاب أن يدرس على النساء دون أن يكون بينه وبينهن حجاب، وإنما يجوز في حالة واحدة، هي حالة تحقق العصمة التي لن تتكرر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحالة الأخرى وهي التي يمكن إذا كان المدرس أو المذكر أو المعلم إذا كان شيخا جديدا وفانيا ومعروفا بين الناس في صباحه وتقواه، بحيث يغلب على الناس أنه أولا لا يمكن هو أن يفتتن في ذات نفسه، ثانيا لا يمكن لواحدة من الحاضرات أن تفتتن به لأنه شيخ كبير لا حاجة له في الدنيا. فإذا تحقق هذا الوصف أو هذا الشرط جاز، وإلا فمن باب سد ذريعة أن يكون المدرس وراء ستارة وراء حجاب من أي نوع كان هذا الحجاب، وبخاصة أنه من الميسر الآن وجود وسائل تبليغ الصوت، فليكن هو في غرفة وليكنهن في غرفة أخرى. هذا هو الواجب فيما إذا كان المعلم شابا. ومن محاسن التدريس في البلاد السعودية كما بلغنا بأن المعلم أو الدكتور لا يعلم البنات مواجهة، وإنما هو يتكلم ويذيع كلامه بواسطة التلفاز الخاص، بحيث أنه يرى ولا يرى. ومع ذلك فقد أخذت أنا عبرة وفقها ضمنته الشرط السابق أو ضمنته في الشرط السابق حينما قلت إذا كان المدرس شيخا كبيرا لا يخشى أن يصاب هو في ذات نفسه بفتنة بإحداهن أو إحداهن تفتتن به. كان يكفيني أن أقول الأولى لكن أخرى أيضا مهمة جدا، وهذه الفائدة أخذتها من القصة التالية. فقد علمنا بأن أحد الدكاترة الذين كانوا يلقون محاضراتهم على الطالبات بواسطة التلفاز فهو لا يراهن وهن يرونه، فإحداهن عشقت به وأحبته، والظاهر أنها من الأميرات، وتعرفوا الأميرات يعني دولتهم وصولتهم واسعة أكثر من غيرهن، فكادت أن توقع بين الزوج المعشوق ولا أقول العشيق خشيت أنه يفسر بالفاعل وإنما هو معشوق، فكادت أن توقع بين الزوج المعشوق من الأميرة وبين زوجته لكي تفرغ صفحتها لنفسها. ثم ربنا عز وجل حفظ الدكتور المشار إليه ونجا بنفسه وعاد إلى بلده. فإذا لا يصح إذا افترضنا في المدرس ما نقول العصمة، نتكلم الآن بلغة الصوفية الذين يفرقون بين العصمة والحفظ، بيقول الولي محفوظ وليس بمعصوم، فنقول فقد يكون هذا الدكتور محفوظا غير معصوم ولكن انتقلت المصيبة إلى من؟ إلى الطالبة، حيث هو كان لا يراها لكنها كانت تراه. ولذلك فلمنع المفسدة بين الجنسين المدرس الذكر والمدرس عليهن أن النساء فينبغي أن يكون من وراء حجاب. لعلي أعطيتك الجواب. وقبل أن تنتقل إلى سؤال آخر أريد أن أعرف من باب المعرفة والتأريخ، هاته المسلمات هل هن مسلمات وراثة من زمن الأتراك أم هم من مسلمات أسلموا من جديد؟ نعم من جديد. من جديد. ما في مسلمات من النوع الأول؟ ما في، كل المسلمين الموجودين يرحمك الله. يرحمك الله. كل المسلمات والمسلمين الموجودين في المجر ما يقارب 250، الثلثين تقريبا نساء ومن الثلثين أكثر من النصف غير متزوجات، وكل هذا في أقل من سنة ونص سنتين. الله. شيء عجيب. هذول إحنا عندنا 11 أكثر واحدة صار لها مسلمة سنتين ونص. سنتين. إيه عفوا 11 إيش؟ 11 مسلمة. 11 شخص مسلم. وفي شخصين رجلين، واحد منهم طلع يدرس على ألمانيا والثاني أخذ بيته. أيوه. طيب شو لاحظتوا من سبب إسلامهم؟ أول إشي كان في منهم من كان ملحد وكان من كان نصراني. ما كان نصراني؟ كان في منهم كان نصراني، نصراني متزمت ومنهم ملحد. إيه؟ فكانت دعوة النصراني أسهل منها لدعوة الملحد بما أنه يؤمن أصلا بوجود الله سبحانه وتعالى. عرضنا عليهم فيلم مناقشة أحمد ديدات ودكتور شروش وشرحنا لهم إياها وفسرنا لهم إياها، هذيك كانت في سبب إسلام ثنتين منهم. ومنهم من يعني يجوا على الحصة وشرحنا لهم ديانة، ومنهم من الملحدين كانت المشكلة توجد في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. أيوه. ولما صارت عملية الإثبات واقتنعت وصارت شوي شوي تقتنع يعني في خلال كم من شهر أسلمت الحمد لله. وبعدين تحجبت أول مسلمة، تحجبت وراها الثانية بعد بأسبوع، ثم تحجب الكل. شو موقف يعني أقوامهم أن لا يزالون إما في النصرانية أو في الإلحاد؟ أقوامهم يا شيخ لدرجة عدم الاطلاع فيهم، لما يشوفوهم أو أنا أكون ماشي مع زوجتي متحجبة بفكرون أول شيء ما بنعرف نحكي ما جريف، فبيحكي شوف كأنه ما إلها شعر صلعة فلاس على رأسها، أو بيحكوا شوف هاي راهبة، أو ما بيعرفوا أصلا شغلة الإسلام. واحد نعم ختياره نعم بل هم أضل ختياره مرته وقفوا واحدة بالشارع من المتحجبات سألوها انه هل هذا لباس قومي ولا، فحكيت لهم لا دين. شو الدين؟ الاسلام. حكوا لها طيب بصير احنا نأسلم ولا الاسلام بس لاشخاص معينين اليهود يعني. مثل اليهود انه اصلا يكون يهودي، فلانه هو رجل بعدين بعد ما عرفنا. حكيت له لا طبعا هو للكل، فاجوا زارونا على الحصة ورحنا احنا زرناه على بيته، فالرجل كان مطلع جدا وعنده كتب وعنده أشرطة وعنده فكر الإسلام مطلع. لا ما هو الشغلة الوحيدة اللي مش واصلها الإسلام لأنه ما في قرآن، ما في يعني ما عندهم مصادر. وهي الحمد لله على وجه وأخبرني يعني أنه على وجه أنه إيه. أنا قصدت بالسؤال السابق يعني في عيداء لما بيشوفوا بعض البنات بعض النساء عم يأسلموا يخالفوا تقاليدهم وعاداتهم، ولا في حرية كما يزعمون؟ ما في حرية يا شيخ، لأنه لو في إحنا عنا إمكانياتنا إنه هدول البنات نجلسهم بدون عمل يكون أفضل، لأنهم مناغ أصلا مشاكلهم كلها بتكون في العمل من الاختلاط. هو معظم المشاكل مش من الرجال، من النساء العاملات هناك، لأنه النساء العاملات أكثر نسبة من الرجال ما يقارب 70-75%. أيوة. فمضايقات عليهم هم ذلك يعني ما في حرية. ما في. طيب اللي بتأسلم شو بتعيش في بيت أهلها؟ بتعيش ببيت أهل أهلها إذا كان في صعوبة، ولحد الآن الحمد لله ما واجهتنا إلا حادثة واحدة في بودابست في العاصمة، وهناك الحمد لله يعني في شاب مسلم مع زوجته ما قصر، طلعها من عند أهلها طيب. اما لحد الان الحمد لله لسه ما في مشاكل يعني. الاهل بالنسبه لاهلي يعني اهليهم هم ما لحد الان ما في مناقضه شاده الحمد لله. طيب شو عندنا غيره؟ في سؤال بالنسبه للعاده الشهريه سالونا عنها، وحكوا انه في اول يوم بتيجي بيكون تقريبا لون الدم مش دم صافي انما بني تقريبا، فعندها يجب قطع الصلاة قطع الصوم. في منهم بيكون لفترة 4-5 أيام بيجي نفس الدم، وبعدين 4-5 أيام دم الأحمر، وبعدين برجع يقطع، يعني هاي العملية ما يقارب 11 يوم 12 يوم. فما العمل؟ العادة هذه مجرد ما ترى الدم وهذا الدم يأتي عادة بانتظام يعني كل شهر، فتعتبر مجرد أن ترى هذا الدم تعتبر حائضا، وطبيعة هذا الدم اللي بنعرفه نحن قراءة وسماعا انه الدم اول ما بيجي دم احمر قاني غامق مش فاتح، ويستمر اياما هكذا، كل ما استمر كل ما بدا يصير لونه ايش فاتح العكس عكس ما ذكرت انت. لكن على كل حال هذا ليس له علاقه بالناحيه الشرعيه، الظاهر تختلف اختلاف طبيعه بنيه الحائض. المهم حينما ترى هذا الدم دم الحائض تستمر حائضا لا تصلي ولا تصوم حتى ترى ما يسمى بلغة الشرع بالقصة البيضاء، فتستمر حائضا حتى ترى القصة البيضاء. والقصة البيضاء تسمى في لغة العامة بالطهر، وهي نتيجة طبيعية لاستمرارية الدم الأحمر القرني بتم يفهى بصير نحو القيح والصديد وإلى آخره حتى يظهر مادة بيضاء، يعني تضع القطنة ما بيظهر عليها ذلك الدم سواء كان من اللون الأحمر القاني أو الفاتح، فهذه علامة الطهر. أما الأيام فليس لها تحديد، تختلف من امرأة إلى أخرى. وبعبارة أخرى فقهية، ليس للحيض حد أقل وأكثر. بعض النساء قد يرين الدم ساعات من النهار ثم لا شيء بعد ذلك، وكثيرات منهن يشوفوا 7-8-10 إلى آخره. فهذا هو نظام العادة هذه التي هي الحيض. لعل وضح الجواب. نعم. في سألونا هناك بنات بالنسبة لتنظيف شعر الإجرين أو شعر الإيدين، هل يجوز استخدام ما يسمى بالعقيدة أو الدهونات؟ لا. ولا الحلق؟ لا الحلق ولا النتف، لأن الشرع حذر أشد التحذير من تغيير ما لم يأذن الله بتغييره، فهو قال في الحديث الصحيح 5 من الفطرة، في الحديث الآخر 10 من الفطرة، فذكر مثلا قص الشارب وإعفاء اللحية ونتف الإبط، هذا نتف مأذون به، وحلق العانة، فهذه أشياء خلقها الله وأذن بالتصرف فيها في حدود معينة. مثلا لم يأذن بحلق اللحية لكن أذن بقص الشارب ومن طرف الشفة وليس بحلقه كما يفعل بعض الصوفية. كذلك مثلا كل إنسان ينبت له عادة شعر تحت الإبطين وهناك في العورة، فأذن بتغيير هذا الشيء، بل وجعل هذا التغيير من الفطرة، نتف الإبط وحلق العانة، قص الأظافر كذلك. واختلف العلماء في حكم هذه الأشياء التي اعتبرها الشارع الحكيم من الفطرة، هل يعني بأنها أمور واجبة أم المسلم مخير فيها ولا يجب عليه تطبيقها، لكن أفضل أن يطبقها، فإن لم يفعل فليس آثما. في المسألة قولان، منهم من يقول بالوجوب وهذا هو الحق الذي ما به خفاء، ومنهم من يقول بأنه سنة. وأنا لا أتصور مسلما يفكر فيما يقول، يتصور مسلما يعيش من يوم أن بلغ سن التكليف وذلك يظهر بإمارات وعلامات كثيرة بالنسبة لسن البلوغ، بعضها ظاهر أحيانا وبعضها خفي. الظاهر مثلا صوت الغلام بصير جهوري حينما يبلغ سن الرجال، أما الشيء الخفي وهذا أوضح في الدلالة على البلوغ هو نبات شعر العانة، ولذلك جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حارب يهود بني خريبة ونصره الله تبارك وتعالى عليهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ الأنصاري لأنه كان حليفا لهم، فجاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جريح على دبته، كان قد أصيب في أكحله في عضده، جاء ليحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود حيث رضوه حكما، حكم بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم. قال أحدهم تحفظ اسم بني قريظة الصبي الذي نجي من القتل، ما عرفوا هل هو بالغ سن التكليف حتى يلحق بالرجال فيقطع راسه ولا يلحق بالنساء السبايا لأنه لم يبلغ سن التكليف كشفوا عن عورته، فما وجدوه أنبث فنجع من القتل وصار مسلما. ويروى الحديث الآن عنه، نسيت اسمه، القرضي، فلان القرضي، محمد بن كعب، يمكن والله يكون هو الشاهد. فهذا الشعر الذي أنبته الله عز وجل في ذلك المكان لحكمة سمعتم آنفا شيئا منها، جعل من الفطرة حلقها. فأنا لا أصور إنسانا يفكر في عاقبة قول من يقول أنه هذا الحلق هناك وذاك النتف هنا، هو سنة، إن فعل أثيب وإن ترك لم يأثم. كيف نتصور ولد من يوم بلغ سن التكليف وبدأ شعر إبطيه ينبت ويطول وشعر عانته كذلك حتى يموت سن 60 أو 70 بيكون صار له لحى بدل لحية واحدة، لحيتين تحت الإبطين ولحية أطول ما تكون هناك، مش معقول هذا الكلام. يضاف إلى ذلك صورة أخرى من الفطرة قص الأظافر، فلو قيل أن هذا سنة فترك أظافره وما قصها أبدا الحياة، هذا صار وحش، هذا مش إنسان. فيكفي تصور هذا القول أن نحكم بأنه باطل. ولذلك أنا قلت أكثر من مرة هناك حكمة إنجيلية، يذكرون في الإنجيل بأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يعظ ويذكر حواريه ذات يوم، فكان من جملة ما ذكر لهم أنه سيأتي النبي الصادق أحمد، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، ويأتي أنبياء كذبة. قالوا يا روح الله كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ قال من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. فأنا هذه الحكمة استفدت منها في بعض المسائل الخلافية، أعتبر ثمرة القول من خير أو من شر دليلا مميزا للراجح من القولين على المرجوح، فهنا مثلا في قولين، 5 من الفطرة أو 10 من الفطرة اختلفوا، منهم من قال يعني واجب، منهم من قال لا سنة، إن فعلت أثبت وإن تركت فلا شيء عليه. كيف هذا يعقل؟ وهذا سيصبح وحشا فيما لو لم يفعل كذاك الرجل الأعرابي الذي تعرفون كلكم قصته لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما فرض الله عليه، فذكر له 5 صلوات وشهر صيام رمضان والآخر، وفي كل واحد يقول يا رسول الله هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فإذا لو فرضنا أن إنسانا عاش في الإسلام لا يقوم إلا بالواجبات، نقول جزاه الله خير وإن شاء الله يستطيع أن يقوم بكل الواجبات التي أمر بها وينتهي عن كل المحرمات التي نهي عنها. فهل يعقل مثل هذا الإنسان الذي آل على نفسه أن لا يزيد على الفرائض، أنه يترك هذه السنن الفطرة التي يسميها الفقهاء فيعيش كأنه حيوان من الحيوانات، أظافير كالقط وهناك شعر يعني من أقبح المناظر؟ ما أتصور هذا يمكن أن يقول به إنسان. إذن هذا من ثمارهم تعرفونهم، ثمرة القول بوجوب القيام بسنن الفطرة أن يبقى الإنسان نظيفا جميلا إنسانا اصطفاه الله عز وجل كما سمعتم في الخطبة، اصطفاه على ما خلق وفضله على كثير من خلقه تفضيلا. فلا يعقل إذن أن يكون القول الآخر بأنه سنة صوابا، بل هو خطأ. لقد ابتعدنا قليلا عما كنا في صدده لنقول بأن من سنن الفطرة تغيير بعض الأشياء التي خلقها الله عز وجل، كهذا الشعر النابت في الإبطين ونحو ذلك مما سبق الحديث عنه، لكن تغيير أشياء أخرى لم يأذن الله بها فهذا ليس من الفطرة. لأننا نقول لو كان من الفطرة كان ذكر ذلك الرسول عليه السلام هذا أولا، وثانيا قد حذر أمته أشد التحذير من تغيير خلق الله عز وجل دون إذن منه. نحن بدأنا بالقول بالحديث عن الفطرة لأننا نقول هذا خلق الله، ومع ذلك أمر الله بتغييره، قص الأظافر تغيير إلى غير ذلك مما ذكر آنفا. ولكنه على العكس من ذلك قال لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفارجات، قال تعليلا لهذا الحكم الشديد المغيرات لخلق الله للحسن. إذا عرفنا هذا الحديث رجعنا إلى سؤالك، هل هناك رخصة للمرأة المشعرانية ينبت شعر كثيف على ساقها أو على ذراعها، هل يرخص لها بأن تنتف وتنمص هذا الشعر؟ نقول لا، لأنها تدخل تحت هذا الحديث لعن الله النامصات والمتنمصات. كأن سائلا يقول لما يا رسول الله؟ قال المغيرات لخلق الله للحسن. لماذا تنتف شعر ذراعها؟ لماذا تنتف شعر ساقها؟ تجملا وتحسنا. هنا بعض لا أقول نعم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. كأن سائلا يقول لما يا رسول الله؟ قال المغيرات لخلق الله للحسن. لماذا تنتف شعر ذراعها؟ لماذا تنتف شعر ساقها؟